دمعه مضيقة بالكون طحت وانا واصل حدي بالهون يا جارحي بالهون لبستني ثوب مقدي لبستني ثوب مقدي ما فادني والما لا يدرون لو كنت للظرف متحدي جرحي لي صار بالمكنون يموت لا بحب سدي يموت لا بحب سدي الجرح وسط الحشا مدفون ودي ولا فادني ودي بالكف حلم الزمن مصيون يا للأسف طار من يدي يا للأسف طار وشيلتي حالة المسجون حتى الحروف أصبحت ضدي رفعت يدي طلبت العون والدمع ساكب على خدي والدمع ساكب